السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. دين ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا يهدي بخيرها إلا أنت واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مع المحاضرات كالسعة من محاضرات الاختصاص الاعتقاد، وكما تعودنا في كل صفة أننا نذكر الصفة بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وإن كان تمت أدلة من الفطرة أو العقل في بعض الصفات ذكرناها، وإلا نختصر كما في هذه الصفة صفة الوجه التي وقفنا عندها. فهذه صفة خبرية بابها النقل، بابها النقل لا العقل، فتثبت بالكتاب والسنة والإجماع. كما ذكرنا أن صفة الوجه بابها العقل ولا النقل؟ بابها النقل، لذلك ضاق فيها الخلاف، بمعنى أن المخالفين وإن كانوا يخالفون في الاستواء مثلا في النزول مثلا، فترى أن المخالفين قد قلوا من القلة في صفة الوجه، فترى منهم من أثبت وأذعن بصفة الوجه ووجد أنه لا محيطة من إثباتها ولم يجد بابا لتأويلها. ذكرنا منهم البيهقي ومتقدم الأشاعرة، ذكرنا الباقلاني والأشعري والذكوري، وذكرنا البيهقي لم يجدوا مساغا لإنكارها أو تأويلها. نأتي إلى باب المخالفين كما تعودنا في كل صفة، أن كل درس شطره الأول يكون عن الإثبات، إثبات أدلة أهل السنة، ثم يأتي الشطر الثاني في الرد على المخالفين. نقول المتأخرون من الأشاعرة هم رواد منهج التأويل، فخالفوا إمامهم أبا الحسن الأشعري وتخبطوا في هذا الباب، فبعضهم يصرح بأن هذه الصفة لا سبيل إلى تأويلها لأنها صفة ذاتية خبرية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة على إثباتها غاية الصراحة والوضوح، فما وجدوا سبيلا إلى تأويلها. كما يقول ابن فورك: اعلم أن إطلاق وصف الله بأن له وجها قد ورد به نص الكتاب والسنة. الفرق كان من المؤولة، لكن يتكلم عن صفة الوجه ويجد أنه لا مساغ إلا لإثباتها، ويرى أن أدلة الكتاب والسنة نصت على ذلك. فقال: قد ورد بها النص من الكتاب والسنة، وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة النقل، إلا من جهة النقل. طيب، وذهب أصحابنا يقصد الأشاعرة إلى أن الله ذو وجه وأن الوجه من الصفات القائمة به. أيضا نقل شيخ الإسلام عن الباقلاني أنه أثبت الوجه على الحقيقة، وكذلك البيهقي رحمة الله عليهم جميعا أيضا في كتاب الأسماء والصفات أثبت صفة الوجه. هذه منهجية عند الأشاعرة، أقصد هذه مدرسة في صفات الوجه، وهي مدرسة الإيه؟ الإثبات، وأنه لا سبيل إلا إلى إثباتها. المدرسة الثانية في هذه الصفة عند الأشاعرة أو المذهب الثاني أو السبيل الثاني، أنهم ذهبوا بعيدا في صفة الوجه، فذهبوا إلى تأويلها وإخراجها عن ظاهر معناها. فقالوا، أي متأخر الأشاعرة بقول المعتزلة، وقالوا أن الوجه هو الذات، وجهه أي ذاته، ومن من قال أن الوجه هو الثواب على قولين. إذا اتفقوا أم اختلفوا؟ اختلفوا. أو اتفقوا؟ اتفقوا. أم اختلفوا؟ اتفقوا في التأويل، واختلفوا في حقيقة ومآل هذا التأويل. منهم من قال الوجه هو الذات، ومنهم من قال هو الثواب. نقول هؤلاء المؤولة وجهتهم فيما ذهبوا إليه، تفصيل عام بقى لما ذهبوا إلى التأويل، أنهم زعموا أن إثبات الوجه على حقيقته يقتضي التركيب. قالوا فلو كان الله متصفا بالوجه لكان مركبا من وجه وكذا وكذا، فاعتبروا أن إثبات الصفة على حقيقتها لازم التركيب، وهم يعبرون دوما بمسألة التركيب أن هذا يلزم منه التجسيم. إذا هي دركات بعضها أسفل من بعض. المرحلة الأولى زعموا أن إثبات الوجه يلزم منه أن الله مركبا من كذا وكذا، والتركيب يلزم منه التجسيم والمشابهة. وفي هذا الباب يقول الفقر الرازي في كتاب أساس التقديس، يقول اعلم أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور في الآيات هو الوجه بمعنى الجارحة. يقول فخر الرازي اعلم أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور في الآيات في الأخبار هو الوجه بمعنى الجارحة. ثم قال إذا عرفت هذا فنقول الوجه قد يجعل كناية عن الذات صار وعن الثواب صار. إذا هو أصل ثم فصل، أصل أن الوجه أجل أن يكون جارحة، وهذا منزه ينزه الله عنه بزعمه. ثم قال إذا عرفت هذا فالوجه لا يكون إلا الثواب أو الذات. قال عبد القاهر البغدادي في أصول الدين، كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي، يقول زعم بعض الصفاتية، يعني بعض الصفاتية وأهل السنة طبعا على قوله، زعم بعض الصفاتية أن الوجه المضاف إلى الله صفة الله. قال والصحيح عندنا أن وجهه ذاته، أي الوجه والذات. قال كل هذه النقولات من كتبهم. قال القاضي عبد الجبار المعتزلي، قال وقد يذكر الوجه ويراد به ذات الله، وقد يقول قائل لغيره وقد سأله حاجة أجب أحب أن تفعل ذلك لوجه الله، أي ابتغاء الثواب. يعني هو بيأثر ثم يعطي مثال، يعني يقول الوجه هو ذات الله. قالوا هذا وارد في اللغة أن تقول أسألك بوجه الله أي بذات الله. طبعا والعمدة عندهم في تأويل وجه الذات الآية كل شيء هالك إلا وجه، قالوا ذات، وهذا نص عليه السيوطي في تفسير الجلالين، قال كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ذات. ومما ذهب إلى ذلك أيضا الإمام النووي رحمة الله عليه، قال في شرحه على مسلم المراد بالوجه الذات. نعم. وقال لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته. إذا نحن بين مدرستين هي كلاهما من جلباب، كلاهما من جلباب المعتزلة. الأولى تثبت الوجه اتباعا للنص، وجدوا أن العقل لا سبيل له إلى التأويل. طيب، وآخرون قدموا العقل وزعموا أن الوجه يلزم منه التركيب، والتركيب يلزم منه التجسيم. وهذا الفرق الثاني، هم كذبوا في التأسيس وتناقضوا في التأصيل. فرق هذا المؤول فيما ذهبوا إليه من القول بأن الوجه هو الذات أو السواد أو الرضا، هؤلاء كذبوا في التأسيس وتناقضوا في التأصيل. كيف؟ أما الكذب في التأسيس فإن العقل الصحيح لا يناقض النص الصحيح، هذه قاعدة بنيت عليها مصنفات. العقل الصحيح ليس العقل السقيم الذي تأتي إليه شبهات التكذيب وغير ذلك، بل العقل الصحيح لا يناقض النص الصحيح، وإنما تقع المعقدة عند عقول مريضة لا تعرف من الإثبات إلا التشبيه. عقول لا تعرف من الإيه؟ من الإثبات إلا التشبيه، تضر من التشبيه إلى التأويل التعطيل. طيب، فلا مناقضة بين العقل الصحيح والنص الصحيح، إنما تقع المناقضة أي التناقض لما تعارض النصوص بعقول لم تفهم من الإثبات إلا التشبيه. يعني كلمة لم تفهم من إثبات إلا التشبيه، يعني قالوا إن أثبتنا إذن يلزم منه إيه؟ التشبيه. قالوا من التشبيه إلى الخطأ، هذا كذب في التأسيس. أما التناقض في التفصيل فيقال إذا أثبتتم صفة الوجه إذا أثبتتم صفة الوجه بدعوى أنه لا يمكن للعقل تأويلها على غير ظاهرها، فقولوا أيضا ذلك في سائر الصفات. إحنا عندنا وقت فريق من الذين أثبتوا الإيه؟ قلنا بعض الأشهر أثبت الإيه؟ الصفة، وقالوا أنه لا سبيل العقل لإيه؟ تأويلها. هذا من التناقض. لغاية الآن نرد على من زعم أن الوجه هو الذات وأول ها طيب فأقحم العقل وقدمه على إيه؟ النص. قلنا أن العقل الصحيح لنقل النقل إيه؟ ثم نأتي إلى الذين أثبتوا الوجه. معايا أثبتوا الوجه وقالوا إيه؟ وقالوا أن الوجه اللي هو صفة لله بدعوى أن العقل لا سبيل له إلى إيه؟ لا سبيل له إلى تأويله. نقول يلزمكم أيضا أن توجهوا ذلك على سائر الصفات التي أولتموها، بمعنى إيه؟ من الأشعار الذين أثبتوا الوجه. هل هذا منهج ممكن للذات؟ لا، الأصل عندهم إيه؟ وما أتاكم العقل فخذوه تأويل الصفات. فلما جاء على صفة الوجه قال الوجه قالوا لا سبيل إلى إيه؟ للتأويل. نقول هذا ما التناقض. كما قلتم بإثبات العقل إثبات الوجه كصفة الله على حقيقتها، وقلتم أن العقل لا سبيل له إلى تأويلها، فكذلك يلزمكم أن تقولوا هذا في سائر الصفات كالنزول كاليد كالاستواء، فلا سبيل إلى تأويلها، وإلا وقعتم في التناقض. نأتي إلى ها تأويلها. كلمة التأويل يأتي على معاني. لما يطلق التأويل عند المخالفين هو صرف النص عن ظاهره بقرينة راجحة، يعني تأويل الصفة عندهم أي تحريفها، تحريفها إلى معنى مخالف لما نص عليه السلف لما أجمعوا عليه، كهذا الفريق الذي يقول أن الوجه هو الذات. نأتي إلى من قال أن الوجه هو الذات. عمدة أدلة في ذلك الآية كل شيء هالك إلا وجهه. هذا يسمونه تأويل، وهذا في الحقيقة يسمى تحريف. لا هم احنا قلنا ما خدتش بالك، احنا قلنا ذكرنا فريقين، فريق اثبت وجه من الاشاعره المتقدمين، اثبت وجه على حقيقه لله كصفه يثبتها كما يثبتها اهل السنه، قالوا انه لا سبيل للعقل الا ايه؟ الا تاويل. ده فريق قال به الدكتور والبياقي والاشاعره وابو الحسن الاشعري والباقلاني، اتى المتاخرون فلم يرتضوا بطريقه المتقدمين منهم، بل قالوا نقول ونجري العقل على سفر الوجه كما اجرينا على سفر اليد والصاق والعين الى اخره، فقال الوجه والذات. فهنا من ادلتهم الايه كل شيء هالك الا وجه. قالوا لو كان الوجه على حقيقته كصفه لله فيلزم من ذلك هلاك الذهن. يعني الكلام ده كلها دخول او اقحام للعقل فيما لا قبل لهم به، اقحام العقل فيما لا قبل لهم به، فيما لا قبل له به. يعني بيقول كل شيء هالك الا ايه؟ لوجه. لو قلنا الوجه على حقيقته اذا يلزم من ذلك ان الذات تحلك. قال لو قلنا ان الوجه صفه لله وهو من صفات الذات فيلزم من هلاك الوجه، هلاك الذات، لان كيف يبقى الوجه وتبقى الذات؟ كل شيء هالك الا ايه؟ الا وجه. قال الوجه هو الوجه. قالوا هكذا قالوا، قال لو كنا الوجه على حقيقته اذا كل شيء هالك من الله الا ايه؟ ويبقى الوجه. فكيف اذا تهلك الذات وتهلك اللي هي الاصل ويبقى الفرع؟ اذا لو هلكت الذات لازم من ذلك ان تهلك. فلو هلك الايه؟ قال لو قلنا الوجه هو على حقيقته اذا يلزم من ذلك ايه؟ يلزم من ذلك ان الذات سوف تهلك. فالمخرج على زعيمهم قالوا كل شيء هالك الا ذاته، كل شيء هالك من السماوات ومن الارض ومن بني ادم الا ذات الله. قالوا وقلنا الوجه هو على حقيقته كل شيء تهلك الا الوجه، اذا يبقى يهلك جميع المخلوقات بما في ذلك ايه؟ ذات الله. اذا لا يخص ايه فقط؟ الوجه فقط. طيب الرد على ذلك من وجوه. الاول الوجه الاول ان يقال لو لم يكن لله وجه على الحقيقه لما جاز استعمال اللفظ في معنى الذات. يعني ايه الكلام ده؟ لو لم يكن لله صفه الوجه على الحقيقه، لو لم يكن الله جل متصفا بالوجه حقيقه لما جاز استعمال وجه واضافته اليه بوجه من الوجوه. يقول الشيخ محمد خليل الرص اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن ان يستعمل في معنى اخر الا اذا كان المعنى الاصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن ان ينتقل من الملزوم الى لازمه. يعني ايه الكلام دوت؟ عايز يقول لو لم يكن اله وجه اصاله لما اضيف اليه وجه من الوجوه، فلما اضيف اليه دل ان الله ايه؟ ان الله صفه. يبقى لو لم يكن لله وجه الحقيقه لما جاز ان نستعمله في معنى الذات. يعني انتم تقولون الوجه هو ايه؟ الذات. انتم تقولون الوجه هو ايه؟ انتم تقولون وتزعمون ان الوجه هو الذات. فيقول نعم تمام طيب أردنا أن نقول في هذا الوجه، الوجه الأول من الرد، أردنا أن نقول أن الله جل لو لم يكن له وجه أصالة لما استعمل ولما أضيف عليه بوجه من الوجوه. لو لم يكن لله وجه على الحقيقة لما استعمل في معنى الذات. يعني أنتم تقولون أن الوجه هو الذات، تقولون أن الوجه مراد به إيه؟ الذات. قلنا لو لم يكن لله وجه أصل لما جاز إطلاق الإيه؟ الوجه ويراد به إيه؟ الذات. طيب الرد الثاني أن يقال أن هذه الآية قد قال مجاهد والثوري كما حكاه البخاري عن مجاهد كالمقر له في تأويل الآية كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ما أريد به وجهه. يعني قال مجاهد يرى تفسير الآية أن المراد أن كل شيء هباء منثورا إلا ما كنت فيه مخلصا، كل طاعة فعلتها أنت وقد أردت بها وجه الله هذا الذي ينفعه، ما سوى ذلك هو إيه؟ هالك. كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيكون على طبعا هذا تفسير ما... هذا تفسير مجاهد للآية. طيب وأخرناه البخاري ورواه وأخرناه له. فبيقول إن معنى الآية إيه؟ إيه معنى الآية؟ معنى الآية كل شيء تفعله تبتغي به وجه الناس وهذا إلا ما أردت به وجه الله. على غرض الآية الأخرى وقادمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي كل شيء من الأعمال هالك أي لا يقبل منه إلا ما ابتغيت به وجه الله أي ثواب الله، أي ثواب الله أي رضا الله. طيب فهذا تفسير مجاهد الذي ها هذا تأويل لكنه وجه. نعم طيب قالوا نعم نعم لا لا لا معذب تفضل قالوا والسياق يدل على ذلك. قالوا قال الله ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فقالوا السياق من المقيدات والمرجحات ولا تدعوا الله مع الله إلها آخر، قالوا يراد بها الإيه؟ الرياء، والرياء شرك. طيب تدل السياق أن المراد بالآية كل شيء هالك أي يضيع على صاحبه يسر إلا ما أردت به وجه الله. كأنه يقول لا تدع مع الله إلها آخر في عملك فتبتغي به وجه الآخرين، فإن فعلت فعملك هالك. الرد الثالث فسرتم أنتم فسرتم النصوص التي ورد فيها الوجه أن مراد بها الذات بزعم منكم أن الذات الوجه يلزم منه المشابهة والتركيب وما شابه ذلك. نقول عليه فيقال جريا هنجري على تأصيلكم أذبتم لله ذاتا وقلتم ليست كذوات البشر ونفيتم عن الله الوجه بزعم أن الوجه يلزم منه المشابهة. القول في الذات ها فرع عن القول ايه؟ القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فكما اثبت لله ذاتا لا تلزم ذوات البشر على ما يليق به فيلزمكم ان تثبتوا لله وجها على ما يليق به. القاعده القول في ها ها الصفات فرع على الذات. فكما ان لله ذات عظيمه اتفقنا نحن ومعكم على اثباتها لا تلزم ذوات البشر، هذا التأصيل يلزم منه أن تثبتوا أيضا صفات عظيمة لا تثبت صفات البشر، وإلا وقعتم في التناقض الثاني. نوع إنسان للتقريب وليس للإسقاط. قصر منيف، طيب في حجرات تزيد عن 1000، لا يعقل أن ترى منها حجرة صغيرة سيئة المنظر عديمة الأثاث. لما؟ لأنها إيه؟ جزء من الإيه؟ من القصر العظيم المنيف قارب عليه. فلما كان القصر عظيما في بنائه يلزم من ذلك أن يكون أجزاؤه تشابهه لأنها فرض عليه. لأن ترى في هذا القصر المنيف الذي بني من ذهب مثلا حجرة من خشب أصابه سوس مثلا، هذا لا يقبله عقل. طيب أرأيتم لو أن سلطانا أمر رجل أن يبني له قصرا عظيما، بنى له قصرا من 1000 حجرة ثم جعل من هذه الحجرات حجرة بهذا الوصف الذي ذكرناه، هل سيقبل العقل؟ وصف مثال للتقريب. فكما أثبتت لله ذاتا عظيمة، ولن تقول مثلا أننا نمشي عن الله الذات بأن بدعوى أن ذاته بإيه؟ يلزمنا بإيه؟ شبه. يلزمكم أن تثبتوا أيضا وجها عظيما لله لا يشبه الزواج، لا يشبه وجوه البشر، لأن القاعدة أن الصفات فرع على الذات. طيب؟ واضح كده؟ فإن قلتم أن ذاته ليس كذلك بشر وذاته عظيمة، يلزمكم أن كذلك أن تثبتوا وجها عظيما لا يشبه وجوه البشر. ثم يقال قولكم بإثبات الذات دون الصفات، مهم جدا جدا، قولكم بإثبات الذات دون الصفات هو قول يعود عليكم بالبطلان، لأن إثبات ذات مجردة عن الصفات فرض ذهني لا حقيقة لها، يعني أنت بتحط فروض ذهنية لا يقبلها العقل الذي أنت تحتكم إليه، إنه لا يعقل أن ترى ذاتا بلا صفات، لذلك هم يعبدون عدما. لو قلنا لكم ما الفرق بين العدم وبين إله لا صفات له، ها؟ فأنتم تعبدون عدما. نرجع مرة ثانية، أن تضع افتراضا ذهنيا بإثبات ذات الله ليس لها صفات، هذا افتراض ذهني طيب تجريبي لا حقيقة له، فإن الذات المجردة عن الصفات لا حقيقة لها، ونفي الصفات يلزم نفي نفي الذات. أيضا مما يرد عليهم في زعمهم أن الوجه هو الذات، أننا لما نظرنا إلى الآيات في كتاب الله وجدناها ترد هذا الزعم. فأما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا هذه الآية تدل على بطلان زعمكم أن الوجه هو الذات. كيف؟ ويبقى وجه ربك ذو، هنا الله أضاف الوجه إلى الذات، قال ويبقى وجه ربي، أضاف الوجه إلى الذات، وجاء وأضاف النعت إلى الوجه، هو كلمة الجلال والإكرام دي. فهل هي بص كده في الآية عندك كده، بص فيها كده عندك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هنا الجلال والإكرام ده وصف ليه الوجه ولا وصف للرب؟ بص عم اكتب الآية في الكراسة، ها الجلال والإكرام هنا وصف للوجه ولا وصف للرب؟ للرب الوجه. كيف عرفنا ذلك؟ الصفة تتبع الموصوف، هنا وجه مرفوع وربك مخفوضا، طيب فهنا ذو، ذو أتت أثناء الخمس تطبع بإيه؟ بالواو. فلما كانت بتعبر عن الوجه اللي هو مرفوع وجهه أتت ذو، وكانت وصف للرب أتت ذي، بدليل آخر آية في آخر آية في السورة، آخر آية في السورة تبارك اسم ربك ذي، لما لم يأخذ ذو؟ لأن الوصف في آخر آية أتى لربك وليس الكلمة إيه؟ اسم. خلاص تأمل تدرك هذه الآية، ويبقى وجه ربك والآيتان في نفس السورة، هذه الآية والآية الأخيرة. الآية الأخيرة قال ذي الجلال الإكرام، وهنا قال ذو. ألم تفكر ما الفرق بين ذو وذي؟ لما قال هنا ذو وهنا قال ذي؟ هنا قال ذو لأنه يصف مرفوعا هو الإيه؟ الوجه. طيب، وفي الآية الأخيرة يصف إيه؟ مخفوضا اللي هو إيه؟ ربك، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي. صعب سهلة جدا والله، مش هتستقبلوها، هي بس نقطة نحوية هنخرج منها على فائدة. حاضر. هنا لما قال ذو فالله أثبت الوجه وأضافه إلى نفسه وأضاف إليه نعتا وهو الجلال والإكرام. النعت أضاف إليه الجلال، فلما قال ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت الوجه الذي هو صفة للذات. طيب، وليس نعتا للذات. هنا الله ذكر وجه ووصفه. طيب، تدل أنه صفة إيه؟ لله، نثبت ولها ونثبت ما قام بها. إيه اللي قام بالوجه؟ الجلال والإيه؟ الإكرام. الرد الثاني ورد في حديث أبي داود. في نقطة قبل أن أنساها، أنت برضو لو تأملت هذه الآية تعلم أن الوجه ليس هو الذات. إزاي؟ تأمل. ها؟ يعني إيه؟ لا مش دي. أحسن. ويبقى تأمل وجه ربك. ما رب هو الذات. هيقول ويبقى ذاته ذاته. ها؟ ذات ربك. ما يبقى ذات ربك. ما هو الرب هو الذات. ها؟ هيبقى ذات ربك. لا مش دي خالص. ويبقى وجه ربك. ها؟ هنا أضاف الوجه إلى إيه؟ إلى الرب، فدل أن الوجه ليس هو الذات، لأن الرب هو الذات. طيب، فأضاف إليه صفة، فقال ويبقى وجه رب. وفي حديث أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. لفظ العطف المغايرة، فأضاف الوجه على الذات، فدل أن الوجه ليس هو الذات. هناك وجه آخر يدل على أن الوجه صفة لله. هناك وجه أخرى في نفس الحديث. أحسن. أعوذ بالله العظيم وبوجهه. هذا الحديث فيه كم وجه للدلالة على ذات الوجه لله؟ من وجهين أو من ثلاثة؟ هذا الحديث يدل على إثبات الوجه لله من وجهين. الوجه الأول الاستعاذة بالوجه وبوجهه الكريم، ونسأل الله يستعيذ بإيه؟ المخلوق. طبعا هذا في الجملة، الاستعاذة بالمخلوق تجوز لكن بضابط، لكن هنا لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه دل أنه صفة لله، لأنه لا يستعاذ ولا يستغاث إلا بصفة الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أيضا هذا الحديث نفسه دل على ذات الوجه بالمغايرة، لأنه إيه؟ ذكر الذات ثم عطف عليها الوجه. فإن قيل أتى المخالف فقال أن استعمال الوجه بمعنى الذات مشهور في لغة العرب، في لغة العرب يقال وجه الثوب، أي ناحيته، مش الثوب نفسه ليه وشه ده، يقال وجه الثوب أي ناحيته. يجاب عن ذلك بأن يقال أن كلمة وجه الشيء، وجه الثوب، وجه الدار، وجه الحائط، تفسر بحسب ما تضاف إليه. يعني إيه؟ يعني السياق محكم. كلمة وجه الشيء تفسر بحسب ما تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى الثوب فهنا يقال ذات الثوب، إذا أضيفت إلى الحائط يقال وجه الحائط، أي ناحيته الأمامية، إذا أضيفت إلى النهار يراد بها أول النهار، وجه النهار. ها؟ إذا أضيفت إلى الرأي يقال هذا الرأي له وجه، يعني رأي له وجهة أو له جهة، آسف، هذا يقال هذا الرأي له وجه، عينه وجه. ها؟ نوع اعتبار. عايز اقول ايه؟ ان هم استدلوا باللغه على ان كلمه الوجه يراد بها الذات، وذكروا مثال الايه؟ الثوب. قلنا نعم، لكن نجيب عن ذلك ان نقول ان وجه الشيء تفسر بحسب ما يضاف اليه. وجه النهار، وجه الثوب. مثلا هو مثلا نقول الوجه القبلي، والصعيد له وجه، الوجه القبلي. طيب اي الناحيه القبليه، وجه الحائط، وجه الثوب، وجه النهار، وجه الله. نرجع بقى ايه؟ شئت احتكمتم للغه؟ كان الاولى بكم ان تحتكموا للاجماع. ها؟ لو القران حمال او السنه حماله، الاجماع. اجمع العلماء على ان الوجه اذا ما اضيف الى الله فهو ايه؟ صفته. ها؟ طيب والاجماع يحكم على كل لون. قالوا لو قلنا بان الوجه على حقيقته لازم من ذلك هلاك الذهن. نرجع مره ثانيه الايه، كل شيء هالك الا وجهه. فقال لو قلنا الوجه هو الذات، اذا سيفسد. لو قلنا الوجه على حقيقته، قالوا هكذا، لو قلنا الوجه على حقيقته يلزم من ذلك ان يبقى الوجه وتهلك الذات. فقلنا وهذا قول باطل وتاويل منحرف، لان الصفات الالهيه انما تقوم بالذات وليست مستقله بذاتها. يعني هذا الكلام انت لا تقتضيه في بشر. هل يعقل مثلا ان يعلق جسم انسان ويبقى راسه ويبقى وجهه؟ لا. طيب هذا المخلوق انت تراه وتعلم ما به ولا ترتضيه في مخلوق، فكيف ترتضيه في حق الله وتتصوره في حق الله؟ بل الله تبارك وتعالى صفاته تبقى، ومن لوازم بقاء الصفات ان تبقى الذات المتصفه بهذه الايه؟ هذه الصفات. نعطيكم مثال، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. طيب هذه تدل على ان هذه الامه باقيه ولن تهلك. كيف تدل هذه الايه على بقاء الامه؟ الله ضمن بقاء الكتاب، ومن لوازم بقاء الكتاب ان تبقى الامه التي انزل عليها الكتاب. وصلت. ايضا هنا الله اذن بقاء الوجه، كل شيء هالك الا ايه؟ وجه. والزم من بقاء الوجه ان تبقى الذات المتصفه بهذه الصفات، لانه لا يتصور بقاء صفات بلا ذات. طيب نكمل بس عشان النقطه المهمه. اذا تم الجواب على الاشكال، تم الجواب على الاشكال، تم الجواب على الاشكال على هذه الايه. ولكن سيقول المخالف، اورد البخاري في تفسير الايه كل شيء هالك الى وجهه، قال الا ملكه. اشكال ياتي به المخالفون ويزعمون ان البخاري فسر الايه فقال كل شيء هالك الا وجهه، قال الا ملكه. فهل هذا مخالفه من البخاري اهل السنه؟ يقال نضع اصلا ثم نبني عليه. اكتب الطوائف. نقول لا شك ان البخاري عليه رحمه الله قد اثبت صفه الوجه على الحقيقه. يعني دلوقتي نحن بنعمل ايه؟ كما فعل ابراهيم عليه السلام، بناخدك من المتنازع عليه للمتفق عليه. قال انا وانا احيي واميت. ماذا قال ابراهيم؟ هل نزعوا في ذلك؟ ما عندهم منازع. قال ايه؟ ان الله يأتي بالشمس المشرق فاتي بها من المغرب. دي قاعده في المناظره، تاخذ المخالف فيه من المنازع عليه الى ايه؟ المتفق عليه. تنازعني انا وانت في ايه كل شيء هالك الا وجهه، وتزعم ان البخاري فسرها بالملك. قلنا نعم فسرها بالملك، لكن ائتي الى المتفق عليه. البخاري نفسه يثبت الوجه لله، فقد اورد هذه الايه. ايوه ايه كل شيء هالك الا وجهه، اورد في صحيحه هذه واحده، وفي كتاب التوحيد هذه الثانيه الذي هو كتاب التوحيد في البخاري كتاب يذكر فيه الصفات. يبقى التوحيد مظنة التنصيص على الأمور الاعتقادية. فذكر كتاب التوحيد هذه الآية ثم أدعى بالحديث أعوذ بوجهك. أعوذ إيه؟ حديث مرفوع أعوذ بوجهك. يدل على إيه؟ كان على إيه؟ البخاري يثبت الوجه. بص أكتب. البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد في باب إيه في الباب؟ لا التوحيد اسم كتاب اللي هو جوه البخاري هو الثاني صحيح البخاري داخله كتب كتاب الجواحي كتاب الإيمان كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب التوحيد ده مظنة ذكر أمور الاعتقادية ده كتاب جواه باب لا كتاب كده باب الآية قولوا سنهلك إلا إلا إيه وجه ده اسم الباب تحتيه ذكر الحديث أعوذ بوجه إذن هذا يدل لكل منصف أن البخاري يثبت الوجه لله. أما ما ورد هنا في تفسيره في قوله كل شيء هلك إلا إلا وجه قال إلا ملكه هذا أورده في كتاب التفسير خلي بالك هذه أورده في كتاب الإيه؟ التفسير في سورة القصص ومعلوم أنه إنما أراد بذلك وجهة أهل التفسير في تفسير هذه الآية بعينها بمعنى أن في قاعدة مهمة جدا نفي الدليل المعين لا يلزم نفي المدلول المعين مهمة جدا القاعدة دي نفي الدليل المعين لا يلزم منه نفي المدلول المعين اسمع ذكرنا حاجتين هنا الدليل قول ايه ما معنى الدليل آية أو حديث ما هو المدلول الذي أسعى إلى إثباته شيل كلمة الدليل ها وحط مكانها آية كل شيء إلا إيه هل يكون إلا وجه وشيل كلمة المدلول حط مكانها لإيه الوجه طبق كده يا مو أنا قلت لك القاعدة أنت طبق وصلت كده يبقى أنا كون البخاري لا يقول بهذه الآية كأي من الصفات لازم أنه ينفي رجع لله نفي الدليل المعين لا يلزم منه نفي الايه المدلول المعين يعني كون الدليل تبعينه لا يراه البخاري من أدلة الصفات لا يلزم أنه ينفي الصفات بل أثبتها من دليل ايه آخر هو الشيخ الإسلام لما قال في تفسير الآية عندما تقول له سمى وجه الله قال ليس من هذه الصفات هل ما ذلك أنه لا يقول بالوجه لله لما يرى أن هذه الآية بعينها ليست من أدلة الصفات وإنما الآية ثبتت من إيه؟ من الأخرى فآية المشاغب يشاغب بآية ها لأناس فيريد أن يخدعه فالواثق يجيب عليه أما المزعزع ضعيف العلم فيقول نعم صدق أما الثابت فيقول لا ها البخاري وإن ولو تنزلنا أنه أتى بالآية ولم يرى أنها من أدلة الصفات فهو يرى ها أن أدلة أخرى أثبتت الصفات وهذا منهج طيب لابد أن تفهموا جيدا أن إماما من أئمة السنة أيا كان إن أتى إلى أدلة أو دليل من أدلة الصفات فلم يقل به فهذا لا يجعله من النفاة ولا المعطلة وإنما هذا يشغب به المخالفون طيب إنما قد يكون علمه هداه إلى هذا القول لكن لا يعني هذا أنه ينتمي إلى خندق النفاة الكلية طيب عودوا إلى المخالفين قالوا الوجه هو الثواب ده التأويل الرابع ولا الخامس الرابع ولا الخامس دور على إيه لا الرابع ولا الخامس ده التأويل الثاني قالوا أولا الذات ثم قالوا الوجه هو الثواب واستدلوا على ذلك بالحديث بالآية قالوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة؟ قالوا ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة. إلى الثواب، ما الثواب؟ الفور والقصور والجنان، اللهم ارزقنا الفردوس غير حساب ولا عذاب. قالوا إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ناظرة من فور وجنان وغير ذلك. قال الوجه المراد به الثواب. الرد عن ذلك من وجوه، الوجه الأول أن يقال أن هذا التفسير مخالف منكم للكتاب والسنة وإجماع السلف، فلم يقل ما هي هذه السلفية، ما هي السلفية؟ فهم الكتاب والسنة إيه؟ فهم سلف الأمة. فلم يقل أحد من الصحابة طيب ومن تبعهم بإحسان أن الوجه هو الثواب. ثانيا نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا أي إلى ثواب ربها، إلى ربها أي تنظر إلى الوجه. ها يعني نعم يعني لأن إحنا لأن الرجل المؤمن يرون ربهم يوم القيامة، يرون وجه ربهم يوم القيامة. طيب اتفضل. فقالوا هنا أي تنظر لا إلى الوجه ولكن إلى الثواب. من الردود أيضا أن يقال أن وصف الله تبارك وتعالى أن الله وصف وجهه بصفات منها الجلال والإكرام، فهل يقال أن هل يوصف الثواب على زعمكم بالجلال والإكرام؟ أيضا في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ما الأنوار بالسبحات هنا؟ الأنوار العظيمة. فلو تنزلنا على قولكم أن الوجه والثواب لصار معنى الحديث أحرقت سبحات الثواب، أي أنوار الثواب تحرق من تأ إليه بصره من خلقه. فهل يقال في الثواب أن له نورا يحرق من انتهى إليه بصره من خلقه؟ أيضا ورد في الحديث أن السلم كان يتعوذ بالوجه، عوض وجه، فهل السلم يتعوذ بالثواب والثواب مخلوق؟ أيضا يدل على ذلك أن السلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك، فهل السلم ينظر إلى يسأل لذة النظر إلى الثواب؟ فأنت تأتي بكل الأحاديث، فإذا ضعت مكان الثواب علمت بطلان، علمت بطلان ما ذهبوا إليه. يقول الدارمي كلام مهم جدا، يقول ولولا كثرة من يستنكر الحق، يستنكر الإيه؟ الحق، ويستحسن الباطل، يقول ولولا كثرة من يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله. يعني بيقول ايه؟ اتمنى يعني بيقول لولا الزهر هؤلاء لما اضعنا الاوقات في اثبات امور ثابته بالكتاب والسنه والاجماع. لولا ولولا كثره من يستنكر الحق ويستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله للجلال والإكرام. قال ولو لم يكن فيه أي في إثبات الوجه إلا اجتماع الكلمة من العالمين أعوذ بوجهه العظيم أعوذ بوجه ربك لكان كافيا. إذا عقله النساء والصبيان والبر والفاجر والعربي والعجمي غير هذه العصابة الزائغة الملحدة في أسماء الله المعطلة لوجه الله. وما زلنا في الرد على المخالفين، قالوا قد قال تبارك وتعالى إنما نطعمكم وجه الله. قالوا إذن وجه الثواب، لأن الذي يطعم غيره لما يطعمه رجاء لايه؟ الثواب. انما نطعمكم لوجه الله اي ابتغاء والرجاء ورجاء الثواب من الله. فقولة الوجه هو الثواب. الرد ان يقال لا يمتنع لغة ان يطلق الوجه ويراد به الثواب، ولكن هذا الامر لا يمنع ان يثبت الوجه لله للأدلة الاخرى. يعني ان اتيتم على دليل وتنزلنا معكم ان الوجه هو الثواب، طيب اكتب يدي، فلا جرم ان الادله الاخرى الكثيره اثبتت الوجه من كتاب، من سنه، من اجماع. ركز في اللي جاي. فارق بين ان ناتي موضعا من مواضع الصفات، اكتب كلمه مهمه، السلم الاول، فارق بين ان ناتي موضعا من مواضع الصفات فنفسره بحذف السياق مع اثبات اصل الصفه من المواطن الاخرى. الكلام ده مهم جدا. فنفسره بحذف السياق مع اثبات اصل الصفه من المواطن الاخرى، وبين ان نعمد الى هذا الموضع فنتخذه ذريعه لنفي الصفه. كلام شرح بعضه، احفظوه جيدا، اعلموه واعملوا به. قاضي يوسف، واضح ولا عبود؟ واضح كلام. فارق بين من يشغل فياتي الى دليل يحتمل فيجعله ذريعه لنفي الصفه، وبين من ياتي الى دليل يقول السياق يفسره انه ليس ذات الصفات لكني اثبت الصفات من المواطن الاخرى. قال البخاري الا ملكه، نعم كل شيء لازم هلك الا ملكه، طيب لكن البخاري هو نفسه يوجد الصفات. قال ابن تيميه تسمى وجه الله اي تسمى قبله الله، لكن شيخ الاسلام هل يمسك وجه؟ فياتي دائما مشاهد بمثل هذه الامور ليقطع بها من يناظره. فالواثق الثالث يقول اقطع لن تعظ قدرك. هذا الامام من ائمتنا يقول بالثقه، ان لم يقل بها في هذا الموطن فقد قال بها في مواطن كثيره. القاعده هنا ايه؟ قول انت بقى القاعده يلا. نفي الدليل المعين لا يمنع نفي المدلول. كلام مهم. من اللوازم الباطله، ناتي من اللوازم الباطله عند من ينكر صفة الوجه. من هذه اللوازم الباطلة إنكار رؤيته سبحانه في الآخرة، وهذا من شؤم مخالفة السنن، فالبدع تنادي على أخواتها. فإن لازم إنكار الوجه إنكار أصل آخر من أصول السنة هو إنكار الرؤية. وهنا سؤال، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هل نعد هذه الآية من آيات الصفات؟ الجواب نقول هذه الآية واحدة مما شغب به المخالفون في زعمهم أن السلف يؤولون الصفات، فجعلوا هذه الآية ذريعة لتعطيل الصفات. نقول أولا هذه الآية نؤصل أم نفصل؟ نؤصل ثم نفصل. أما التعطيل فذكرناه قريبا، فارق بين أن تأتي إلى موضع من مواضع الصفات فتفسر بحذف السياق مع اثبات، احفظ العلم تكراره حفظ، مع اثبات اصل الثقه من مواطن اخرى، وبين ان تاتي الى موطن ها فتاخذه ايه وتشغل به وتجعله ذريعة لنفي اصل الصفة. هذا مهم جدا. ناتي الى التفصيل. نقول هذه الآية لا ننكر ان السلف اختلف فيه، بل السلف فيها التلميذ مع شيخه ابن القيم كلمه يخالف ايه شيخه. هنا خالفه شيخ الاسلام يرى ان هذه ليست من ايات الصفات، قال لان السياق يدل على ذلك، وانها نزلت في المصلي يصلي فيه على راحلته حيثما تقوى ايه وجد به راحلته حينما تولد، فسمى وجه الله في المسافر يصلي النافله بحسب راحلته. طيب القول الثاني يرى به الجمهور وابن القيم ان هذه من الصفات، قال به احمد والدارمي وابن بطه وابن خزيمه. الخلاف في الراي هنا لا يفسد بالود، ايه المراد بالود هنا؟ اثبات الوجه لله. اتفقوا ام اختلفوا؟ اتفقوا في التقسيم واختلفوا في التطبيق. طيب لا لا شكرا. طيب وهنا كما ذكرنا ابن القيم يخالف الشيخ في ذلك. يشغب التشغيب، يشغب من التشغيب، التشغيب ياتي يشوش عليك بدليل يحتمل ها ويجعله تكئة. طيب فدوما المناظر ياتي بالمختلف فيه المتفق عليه. المختلف فيه تسمى وجه الله، ائتي بقى للايه؟ متفق عليه كتاب سنه اجماعات. طيب قالوا اي المخالفون الذات الصفات يستلزم ان تكون هذه الصفات اعراضا كالصفات القائمه بالمخلوقين، والمعنى اذا اثبتنا لله وجها فلازم من ذلك ان يكون هذا الوجه عرض صفه تقوم بالله كصفات المخلوقين. الرد من قاعدتين، الاولى ان الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقه. يعني ايه بقى كلمه الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقه؟ يعني ايه الاسم المطلق ده؟ كلمه وجه واو جيم ها هذا اسم مطلق، يعني يقال في حق الله له وجه، ويقال في حق الانسان له وجه. طيب ويقال في حق الثوب له وجه. طيب الراي نفسه يقول هذا راي الله، هذا راي، هذا القول الذي يقول به له وجه. طيب اي له اعتبار. فالاشتراك في الاسم ده بيسموه اشتراك الايه؟ اشتراك الكلي. يعني وجه الله له وجه، وجه الله ليس هو السماء، ليس هو الارض دون ان تخص التكييف، لكن من اول وهله الله له وجه. في اللغه الوجه وجه الله ليس هو السماء، ليس هو الارض، ليس هو الجبل. الوجه في اللغه ايه؟ معلوم. كلمه معلوم ده هو ده مقصود بالايه؟ بالاشتراك المطلق. بالاشتراك الكلي. لما تسمع ان بين الله وبين الخلق اشتراك كلي، اشتراك كلي. تدرس المشابهه والاشتراك الكلي. انا انفي الايه؟ المشابهه، لكن اثبت الاشتراك الايه؟ ايه الاشتراك الكلي ده؟ ان لله وجه ها؟ وللانسان وجه. طيب ده اشتراك كلي من حيث ايه؟ اللغه. فالواجب في اللغه معلوم، ليس هو السماء، ليس هو الارض. معايا يا يوسف؟ القاعده الثانيه ان نسبه الصفات المشتركه في المعنى الكلي لا يقتضي التشابه بين الموصوفات. نسبه الصفات المشتركه لما ننسب لله صفه الوجه، هذه الصفه في الظاهر تشترك بينها وبين ايه؟ وبين المخلوق. لا يقتضي التشابه في الموصوفات. لحظه. حاضر. ناتي على امثله، نعطي امثله ثم نسمع. الله تبارك وتعالى جعل للملائكه قلوبا وايادي، والملائكه باسطوا ايديهم حتى اذا فضل عن قلوبهم، فالملائكه لها وجود ولها قلوب، ولا يلزم من ذلك ان تكون قلوب الملائكه كقلوب البشر. طيب القلوب تختلف. الملائكه قلوبها يبدع من الفخر. دليل دليل تجعل فيها ما يفسد فيها ويفسد ويفسد ويفسد الدماء. ها القلوب كلها تبدع من ذلك. ومن البشر من عنده قلب يقتل به ويشرع ويحرر، صح كده؟ فاذا كانت هذه القلوب لمخلوقات تختلف، فأن لعقل أن يتصور ثمة مشابهة بين الخالق والمخلوق. ده معنى إيه؟ قاعدة نسبة الصفات المشتركة في المعنى الكلي، يسموه الاشتراك الكلي، لا يلزم ولا يقتضي التشابه في الموصوفات. الجنة فيها نعيم. نعم. أي قاعدة أولى؟ نعم في التماسك في الحقيقة. نعم هي وجه مشابه. نعم بس انت قد تأتي لقاعدة قد تقرأها فتظن انها مغيرة. بنذكر جميع الألفاظ. الجنة فيها نعيم، الله مرزوقنا كده، يتفق في بعض الموارد مع من حيث المطلق مع نعيم الدنيا، ولكن هذا يكون طوافق من حيث المعنى الكلي لا من حيث الماهية. في الجنة لبن وفي الدنيا لبن مع الفارس شتان. فإذا كان هذا النعيم الذي في الجنة يختلف مع النعيم الذي أو مع ما في الدنيا، والفرق شاسع والذوق واسع، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. فلو كان هناك ثمة مشابهة بين الخلق والمخلوق للزم من ذلك أن يكون ثمة مشابهة بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا. يعني أنت لا ترتضي بأن تشابه نعيم الدنيا بنعيم الجنة، فكيف العقل أن يتصور مشابهة بين الخلق والمخلوق؟ جواب أخير على الأشاعرة في تأويلهم لصفة الوجه بزعم أنها يلزم منها الإثبات والتركيب والتجسيم. نقول أن تأويل الأشاعرة صفة الوجه يلزمهم ويلزمهم أيضا في صفة الإرادة والعلم، فإن المعطلة من الفلاسفة والمعتزلة ألزموا الأشاعرة أن إثبات الإرادة والعلم يلزم منه التركيب والإيه؟ والتجسيم. فما أجاب به الأشاعرة على المعتزلة يجيب نحن به عليه. أو الثاني، أنت اللي قايدين إيه؟ القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات. أنت كأشعري أتى المعتزلي فأقام عليك الحجة وقال لك تثبت صفات السبع، هذا منه الايه؟ التركيب والتكتيل. فقلت انت يا اشعري المعتزلي ها نثبت الصفات لله لا نشبه بالمخلوقين. فكذلك نحن نقول لك انك ايضا نقول اهل السنه للاشعري كما اثبتت اراده وعلما لا يقتضي تركيبا ولا مشابهه ولا تكتيما، فعليك ان تثبت وجها لا يلزم منه ايه؟ لا تكفير ولا مشابهة ولا تكفير. قال المصنف وقد ذكر صفة أخرى وهي صفة النزول. قال وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. البعض يعني من المشاغبين أخذوا على الإمام هذه الكلمة. أي كلمة؟ بيقول نزل الصفات نمررها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. قالوا أنت تنفي عن الله تنزيه؟ لا، وما رأى ذلك. هذه عبارة شرحها ابن رجب. قال وهذه العبارة مما أخذها المبتدع على الإمام عبد الرحيم المقدسي وشغبوا بها. فرد عليه ابن رجب فقال: إن صح هذا من قولي فهذه كلمة حق. كيف؟ قال: فهذا كقول القائل لا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة الوجود. بمعنى إيه؟ أنت كمن تنفي النزول تزعم أن بنفيك النزول أن هذا فيه تنزيه لله. فبيقول أنا لا أنزهه تنزيهك أنت. لما؟ لأن تنزيهك لازمه وحقيقته إيه؟ نفي الصفات بزعم الإيه؟ التنزيه. تنزيه لربي إنما يكون عن كل عيب ونقص، وتنزيهك أنت لله إنما هو تنزيه إيه؟ تنزيه نقص، لأنه إيه؟ أدى إلى نفي اليدين بزعم التنزيه، نفي الوجه بزعم التنزيه، نفي النزول بزعم التنزيه. فهذا معنى قوله ولا أنزهه تنزيها ينفي حقيقة النزول. واضح كده؟ إذا قال المصنف هذا يشير إلى الرد على الذين أولوا صفة النزول بدعوى أن هذا التأويل الذي أولوه هو تنزيه للرب، فنفوا حقيقة النزول وادعوا أن النزول في حقيقته هو تشبيه وأن التنزيه هو نفي النزول، وجعلوا النزول هو نزول الأمر، نزول الملائكة، نزول الرحمة وغير ذلك. ثم قال المصنف: فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ ينزل الله عز وجل، في رواية ينزل ربنا وفي رواية ينزل الله. هذا الحديث الذي ذكره المصنف في الصحيحين. ثم قال المصنف: ولا يصح حمله على نزول القدرة، لا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا الملك. إن المؤولة قالوا ينزل إيه؟ قالوا ينزل الملك، قالوا ينزل أولوها إلى إيه؟ الملك. هذا من التحريف الإيه؟ اللفظي. لما أتى رأس المعتزلة إلى أحد القراء السابق فقال: أريد أن تقرأ لي. فلما جاء موسى وكلم الله موسى تكليما، قال: اقرأ. وكلم الله، طبعا موسى اسمه إيه؟ مقصور، فينفعه في الظاهر هذا التحريف، ينفعه هذا التحريف في الظاهر. وكلم الله موسى، قال: اقرأ. وكلم الله موسى، صار المكلم، المتكلم هو من؟ موسى، هو موسى الفاعل. طيب، قال: أتنزل معك أن يقرأها هكذا، فكيف أفعل في الآية؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، رد الحجة ليس بالسب والشتم وليس بالصوت العالي وأن تشتم مخالف الغناء، الرد يكون بالعلم، بالعلم، بالأدلة، رائن أدلة النظر، أدلة العقل، ليس بالسب والشتم ولا بالصوت الصارخ. لا لا لا. طيب، قال: إن قرأتها هكذا فماذا أفعل في الآية؟ قبول التأويل. فهذا من تحريفه، قالوا ينزل الملك، قالوا ينزل إيه؟ الملك. فرد عليه الإمام هنا قال على طريقة أهل العلم، الرد بحجة. قال: أتى في رواية أن الله يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. فهل الملك المخلوق سيقول: لا أسأل عن عبادي غير؟ هل الملك سيقول: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ طيب، أحاديث النزول أحاديث متواترة نص على ذلك ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول، واللكائي في شرح اعتقاد أهل السنة قال: اللكائي قال أن حديث النزول رواه 20 نفسا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت حد التواتر. الكلام ده اكتبه، مش موجود عندك اكتبه. قال ولا يسع احدا المكابره فيه الا من غلب عليه الهوى وتردى في هوه الضلال والعياذ بالله. قال واتفق السلف على اثبات هذه الصفه على ما يليق بالله. طبعا صفه النزول صفه حديثة متواترة، حديث البخاري ومسلم وموطا وعند احمد وفي السنن. طيب رواها الائمه وقالوا بالصفه على حقيقتها من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تفويض، وهكذا من قبلهم اقرها الصحابه والتابعون. فهم قيل وكيف النزول؟ الجواب ما قاله مالك، قد وضع منهاجا ودستورا. النزول معلوم غير مجهول، والكيف مجهول غير معقول، ولمن به واجب واسألوا عنه بدعة. أي سؤال الذي يكون بدعة؟ إذا سؤال المتعمقين السائلين عن الكيفية. وقد سمع الصحابة الحديث في النزول وما قالوا هذا التعمق. فالإنسان لا يتكلم ولا يتحظلق كالذي يقول مثلا إذا كان الله ينزل في ثلث الليل الآخر، والكون لا يخلو من كون من ثلث الليل الآخر، إذا فالله لم يزل نازلا. وآخر يقول إذا كان ثلث الليل عندنا هو ليس عندنا، وإذا لم يكن عندنا كان عند غيرنا، فالله لم يزل ينزل. وقالوا إذا نزل يخلو منه العرش. هذه من محدثات الأقوال التي أوحى بها الشياطين. الصحابة كانوا يعلمون أن الليل والنهار يتقلب، القرآن حدثهم عن ذلك، الليل والنهار يتقلبون ليل نهار. طيب والليل عندنا نهار عند غيرنا، ومع ذلك ما طرحوا هذه المحدثات أن الله ينزل عندنا ثم ينزل عند غيرنا، لم يزل نازلا، إنما آمنوا بما جاء عن الله على مراد الله وجاء عن رسول الله على مواد رسول الله. نعم صبرا صبرا صبرا صبرا. قال الأجري الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم من نقلوا إلينا أحكام الحلال والحرام والصلاة والزكاة والحج، وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، فمن ردها فهذا ضال قبيل. يعني أنت قبلت من أمثال هؤلاء أحاديث الصلاة والصيام والحج والعبادات، فلتقبل منهم أصول الاعتقاد وإلا كنت متناقضا. ثم قال المصنف وذكر كلام محمد بن حسن الشيباني. محمد بن حسن الشيباني الصاحب الثاني لمن؟ أبي حنيفة. طيب الصاحب الأكبر ومن؟ أبو يوسف. طيب أبو حنيفة له صاحبان. طيب الصاحب الأكبر هو أبو يوسف، والثاني محمد بن حسن الشيباني. قال الأحاديث التي جاءت، هذا كلام عند ذكر المصنف، قال المصنف وقال محمد بن حسن الشيباني الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا هذه أحاديث رواتها الثقات، ونحن نرويها ونؤمن بها. قال ولا نفسرها. هذا إشكال في كلام محمد بن حسن الشيباني في قوله ولا نفسرها. نجعله إن شاء الله بداية للدرس. سلام عليكم. نجعله إن شاء الله بداية للدرس إن شاء الله القادم بعد العيد إن شاء الله. هذا والله أعلم، ورب العلم إليه أسلم، فصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعلنا بما علمتنا، أجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه. أي سؤال؟ قلت صبرا ساكن على القريب ان شاء الله، كل هذا ساكن ان شاء الله. ابشر. تفضل. الصفة الوجه. ها لو قلنا أن الوجه صفة للذات طيب يبقى هلاك كل شيء هلاك إلا قالوا أن بقاء الوجه يلزم منه هلاك ليه؟ هلاك الذات. وكده إيه؟ ها وقع صار وقع في التفكير. نعم إن هم برضو كلما برضو مرض التشبيه لا يرون مخلوقا يفنى ذاته ويبقى إيه؟ وجه. الوجه هو الأصل. طيب تفضل إن شاء الله موعدنا الفجر مع درس هنكمل دروس الزكاه الفطر إن شاء الله. جزاك الله خير. ها بس ما جيتش الدرس اللي فات قلنا هنكمل الجزاره كله عشان ما نتعمل زكاه الفطر إن شاء الله وقالوا المعاملات بعد العيد إن شاء الله. السنة الجاية إن شاء الله، السنة الجاية إن شاء الله، جزاكم الله خير.